بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 33 بعد 600 ومع صفحة الأولى بعد 500 نجد أنفسنا في رحاب ما ذكره الشيخ، حيث بين أن الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن الكريم. فالقرآن الكريم منزل من الله جل جلاله، وهو كلام الله تبارك وتعالى. القرآن من أوله إلى آخره ليس لمخلوق، لا جبريل ولا محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم له علاقة بحرف واحد منه، وإنما تلقاه جبريل من الله تبارك وتعالى ونزل به على قلب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعاه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم بثه على مسامع الصحابة الذين تلقوه بطريقين. الطريق الأولى أنهم حفظوه أو حفظه منهم من حفظه، والثاني كان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يتلو القرآن على الكتب الذين قد جنثوا لكتابة كتاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى عرفنا إليه بالقرآن، وعرفنا إليه بالسنة، وعرفنا إليه بالمخلوقات. وأهل السنة والجماعة تتلمذوا على كتاب الله تبارك وتعالى، فبنوا تصورهم وفق ما دلت عليه الآيات ودلت عليه أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أثبتوا لله عز وجل ما أثبته كتاب الله، ونفوا عن الله تبارك وتعالى ما نفه كتاب الله تبارك وتعالى، وانطلقوا مع إثبات الصفات التي ورد بها كتاب الله عز وجل من آية التنزيه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قرر العلماء القاعدة التي ذكرت كثيرا وقالوا فيها: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إذا ما سمعت أن الله عز وجل متصف بالعلم فاعلم أن علم الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإذا سمعت أن الله عز وجل متصف بالسمع فاعلم أن سمع الله عز وجل ليس كمثله شيء. نثبت ما أثبته الله عز وجل وننفي عنه سبحانه وتعالى ما نفى، وما أثبتناه إنما نثبته وفق التنزيه، نثبت ما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. عندنا مجموعة من المعاني لابد لنا من أن نقدمها حزمة واحدة من أجل أن ندخل في آخر معركة إذا صح التعبير مع أولئك الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى، صفات المعاني. ومن جملة ما قالوا ونحن بهذا الصدد ضبطا، قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق. قلنا إن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل ليس مخلوقا. وقلنا إن القرآن الكريم إنما حينما يطلق على كلام الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال القرآن مخلوق، لأنه حيث يطلق على كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، وهو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى والذي ليس كمثله شيء. أما لفظي، لفظ مصدر أضيف للمتكلم، لفظي يعني ما أتلفظ به، حيث أتلفظ بالألفاظ فالألفاظ تخرج من بين شفتين. خروج الألفاظ من بين الشفتين إنما لها وقت للخروج، إذا لها زمن تحصل فيه الألفاظ. فلفظي بالقرآن إنما هو صنعي، وإن كنت كلي من أولي إلى آخره خلق الله تبارك وتعالى، ولكن ليس هذا هو محل الشاهد. محل الشاهد أني أتلفظ بالآيات القرآنية، فتلفظي هو لون من ألوان إحداث الحروف التي دلت على كلام الله تبارك وتعالى، وهو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. المعنى الأول أن هناك من يماحك لا في التصور وحده، وإنما حتى في أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء المماحكون إما أن يكونوا قد ماحكوا على جهل حيث خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة في التصور في الإثبات وفي النفي، أو أنهم ليسوا بجاهلين وإنما هم قد تنكبوا الصراط واتبعوا أهواءهم، ومن اتبع هواه يعثر عليه أن يرجع إلى الصراط بعدما انحرف عنه، ذلك أن صاحب الهوى يريه الأمور على ما يهوى، والهوى إله يعبد دون الله عز وجل، أبغض إله يعبد دون الله، أبغض إله إلى الله يعبد دون الله إنما هو الهوى. أو يضم للهوى هنا كارثة الكبائر الجهل باللغة وعطاءات اللغة، بمعنى لو أن هناك من ليس له تضلع باللغة، وخاصة هنا حينما نتكلم باللغة نتكلم عن لغة القرآن، عن تعابير القرآن الكريم، مع ذلك أنه يأثر علي أن أتقرب إليه ما لم أجعل بيني وبينه جسرا. هذا الجسر هو لون الألوان، التقارب أو التفاهم أو التطابق في معنى الكلمات القرآنية. أما إذا اختلفنا في معنى الكلمات القرآنية معنى ذلك أننا لن نصل إلى نتيجة، وسيبقى هو في مكانه وأنا سأبقى أيضا في مكانه. يمكن أن نذكر بما قرر العلماء، القرآن الكريم قبل أن يكتب في اللوح المحفوظ، لأنه كله كتب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في معتى حرف جر للظرفية. هل كلام الله الذي وصف من صفاته يكون الآن في اللوح؟ اللوح فيه القرآن وفيه غير القرآن. كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا إنما هو اللوح المحفوظ. قبل أن يخلق الله عز وجل اللوح متصف ربنا جل جلاله بصفة الكلام، ومن هنا كان الكلام في الغيب المطلق. الغيب المطلق هو ذات الله عز وجل، لأن الصفة تقوم بالموصوف والكلام صفة وهي قائمة بالموصوف. الموصوف هو الله عز وجل فهو متكلم، والصفة هي كلام، حيث قامت الصفة بالموصوف أوجب للموصوف حكما، فنقول الله عز وجل متكلم. ثم بعدما خلق الله عز وجل اللوح المحفوظ أخرج أو كتب، كلمة أخرج حتى ما تعطي ضلالا معينة، قال كتب القرآن الكريم جملة واحدة من أوله إلى آخره، كل ما ينزله الله عز وجل كتب جملة واحدة في اللوح المحفوظ. نقول في هذه الحالة هل اللوح من الغيب أم من عالم الشهادة؟ قال من الغيب. إذن هو خرج من غيب مطلق إلى غيب آخر، لكن الفرق بين الغيبين أن الغيب الأول هو ذات الله تبارك وتعالى، والغيب الثاني هو غيب مقيد، حيث إن هناك من المخلوقات من الملائكة حصرا إنما أطلعهم الله عز وجل على اللوح المحفوظ. إذن هو غيب مقيد، لكن يبقى غيبا عن سائر المخلوقات التي لم يأذن الله عز وجل لها بالاطلاع على اللوح المحفوظ. ما المرتبة الثالثة؟ المرتبة الثالثة أن الله عز وجل كما أخبر ابن عباس وغيره أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر. إلى أين؟ إلى السماء الدنيا. أين وضع؟ في بيت العز من السماء الدنيا. إذن انتقل من غيب مقيد إلى غيب مقيد، ولكن الفرق بين الغيبين أن اطلاع المخلوقات أو بعض المخلوقات أو من أذن الله عز وجل لهم بالاطلاع على بيت العز وما في بيت العز أوسع دائرة من الاطلاع على اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ موكل به ملائكة مخصوصون باللوح المحفوظ. من الغيب المطلق إلى الغيب المقيد إلى الغيب المقيد أيضا، إلى أن نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن يتلوه عليه السلام كان في الغيب، يعني كان في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو أن الوحي قد جاء ولما يتكلم عليه الصلاة والسلام بما أنزل جبريل عليه السلام من آيات القرآن الكريم، كان الصحابة يدرون ما أنزل الله تبارك وتعالى؟ ما كانوا يدرون ما أنزل الله تعالى. إذن فاه به عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. الآن بدأ القرآن يعمل عمله في صياغة الحياة، فانتقل من الغيب الذي هو قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عالم الشهادة، فسمعته آذان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم نقله الصحابة إلى أن وصل إلى المحاريب في زماننا هذا. فالآن شاع القرآن وانتشر، لم يعد في الغيب المطلق، وإنما صار في عالم الشهادة، وقد أخذ دوره كتاب الله عز وجل، أخذ دوره في صياغة المجتمع، وما زال يأخذ دوره بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن يرفع. ورفع القرآن علامة من علامات الساعة، ربما وردنا على هذا بإذن الله عز وجل مع شيء من التفصيل. نحن الآن أمام نزول القرآن أو ظهور القرآن الذي عبر عنه بالنزول أو الإنزال أو التنزيل. نضم لهذا الكلام ما يتعلق باللغة، هناك أفعال لازمة وأفعال متعدية. الأفعال اللازمة تكتفي بالفاعل، والأفعال المتعدية لابد لها من أن تتعدى إلى المفعول. والأفعال المتعدية منها ما له قوة أو قدرة على التأثير في مفعول واحد أو في مفعولين أو في ثلاثة مفاعيل. أضخم الأفعال عندنا، نرجو الله عز وجل أن يحول هذه الأمة من الأقوال للأفعال، قال التي تأخذ ثلاثة مفاعيل كفعل أعلم مثلا. نرجع الآن لنعطي الأمثلة على أنماط الأفعال. نزل فعل لازم، جلس فعل لازم، نام فعل لازم، مشى فعل لازم، أما طنطنة ليس فعلا لازما. نرجع الآن للأفعال اللازمة، ما معنى أنه فعل لازم؟ نقول جلس على الكرسي، هذا فعل لازم ما أخذ مفعولا به، مثل أكلت التفاحة، أكلت التفاحة فعل أكل تعدى إلى التفاحة، فالتفاحة الله يرحمها إنما مضغتها بعدما هضمتها وضرستها وجبلتها جبلا باللعاب ثم دفعت بها في المريء. هل الأفعال اللازمة يمكن أن تصبح متعدية؟ سؤال مهم جدا، وهذا الكلام حينما نقوله لا نبعد عن القرآن الكريم الذي منه نتعرف إلى صفة الله عز وجل، ونتعرف إلى قضية القرآن الكريم وما الأفعال التي وردت في كتاب الله تتعلق بالقرآن. وهذا أمر مهم، لأنه تطور يعني فهمنا لذات الله عز وجل ولصفات الله عز وجل ولأسماء الله تبارك وتعالى ولأفعال الله عز وجل، إنما نبنيه من كتاب الله عز وجل ومن سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التثيم. قال يمكن أن نحول الفعل اللازم إلى فعل متعدي، ما الأسلوب؟ أنت يمكن أن تحول ذلك، وهذا ليس قاطعا على سيبويه النصاوي والخالوي، أي واحد يمكن أن يحول الفعل من فعل لازم إلى فعل متعدي. كيف نحول من لازم متعدي؟ قال بطريقتين، طبعا في طريقة ثالثة لكنها عويصة قليلا، يعني تحتاج إلى دقة. الحالة الأولى أن تدخل على الفعل اللازم همزة، والطريقة الثانية أن تضعف عين الفعل. تعال بنا حتى نتعرف إلى ما معنى الهمزة وما معنى عين الفعل. جلس، جلس فعل لازم، جلس ما يأخذ مفعولا به. أنا إذا أردت أن أحوله إلى فعل متعدي على معنى أنه يمكن أن يؤثر في مفعول، فأقول أجلس الأستاذ الطالب، جلس ما تحتاج الطالب، بصير جلس الطالب فقط فعل لازم. أما أجلس احتاج إلى فاعل هو الأستاذ، واحتاج إلى مفعول به هو الطالب أجلس. إذا أنا حول جلس إلى أجلس، وصار الفعل أو تحول الفعل أو انتقل الفعل من فعل لازم إلى فعل متعد، وصار يتعلق بالمفعول به. أو جلس جلس اللام هنا التي هي عين فعل جيم لام سين، قال جلس الأستاذ الطالبة، جلس مثل أجلس فيما يتعلق بالتعدية، إما أن نعدي بالهمزة أو نعدي بتضعيف، والثالثة كما قلت لا أبحث فيها لأن تتعلق بالتضمين، والتضمين قد يحول الفعل من متعدي إلى لازم ومن لازم متعدي، أن نضمن الفعل معنى فعل آخر. ارجع الآن لقضية التعدي واللزوم. عندنا فعل أنزل، أنزل فعل متعدي، نزل فعل لازم، نزل الآن، هناك نزل، نعم هناك نزل، هناك أنزل، هناك نزل، حيث تسمع أنزل ينبغي أن يسند الفعل إلى الله، لا يصح أن أقول أنزل جبريل القرآن أبدا، لأنه أنزل فعل مختص بالله تبارك وتعالى، وبهذا يتمحض القرآن على أنه كلام الله عز وجل، ليس لأحد من المخلوقين ولو جبريل عليه الصلاة والسلام تأثير في حرف واحد أنزل. وأنزل الفعل إنما هو الأصل في الاستخدامات، وما تبقى من الفروع من صيغ الأفعال إنما راجع لأنزل. طيب أنزل فعل متعدي ونزل فعل متعدي، أنزل ونزل، نزل يدل على التتابع، هو يدل على التكثير في اللغة، بمعنى كسر وكسر، كسر تحطم تحطيم، أما كسر مرة واحدة، وهذا أيضا من المعروف من الاصطلاحات أو من التعبيرات المعروفة. إذا نزل، نزل الله، نزل الله، أنزل الله، لكن نزل لا مانع من أن يسند هذا الفعل للمخلوق، نزل به الروح، لكن نزل به حيث أنزله الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نحن أمام ثلاثة صيغ وكلها وردت في كتاب الله عز وجل، وسنأتي بها من حيث النصوص القرآنية. قبل أن نأتي بها قلت أنا في البداية الجهل باللغة لعلها من الطامات التي تجعل التصور خطأ أو صوابا، إذا كان على دراية بالتعبير خاصة نتكلم عن التعبير القرآني، مع ذلك أنه لا ضير منه بإذن الله عز وجل إلا إذا ركبه الهوى أو ركب هو متن الهوى. في عندنا فعل جعل من الأفعال التي استدل بها المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، استدلوا بفعل جعل واستدلوا بفعل أنزل، وقلنا حيث يأتي الفعل ليدل على الحدوث كل فعل يدل على الحدوث، وحيث دل على الحدوث مع ذلك أن ما أثر فيه الفعل إنما يعني هو القرآن إنما هو محدث، قلنا الإنزال محدث، فرق بين المنزل وبين الإنزال كحدث، فالإنزال محدث يعني الله عز وجل قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن، ما أنزل القرآن كريم، ربما جلي القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ، وهذا التجلي ما نعرفه حقيقة، هذا من عالم الغيب. نأتي الآن لفعل جعل. جعل في الاصطلاح وفي اللغة في الاستعمال إما أن تدل على الخلق وإما أن تدل على التصيير، التصيير التغيير يعني. قال العلماء فعل جعل إذا جاء مفصلا دل على الخلق والأدلة من القرآن، وإما أن يكون موصلا، إذا كان موصلا دل على التصيير. متى يكون مفصلا؟ قال إذا قام الفعل بذاته ودل على المعنى دون ما تلمس لغيره. خلق الله الإنسان، خلق معناها الخلق، هنا دل الفعل على الخالق وعلى المخلوق، خلق الله الإنسان. فيما يتعلق بجعل إذا ما استخدم ليدل على الخلق دل الفعل المفصل على الخلق مباشرة، بخلاف ما لو جاء الفعل جعل وسكت القائل عن التتمة، إذا قلنا موصلة من مثل أنا عندي طين فزرتني فقلت لي أين الطين؟ أقول جعلت الطين، جعلت الطين، سكتت. هل جعلت من المعنى خلقت؟ لا أبدا. من قال جعلت المعنى خلقت؟ هذا موصل الفعل. قال حتى تفهم العبارة ينبغي أن أتم، أقول جعلت الطين إبريقا. ما معنى جعلت الطين إبريقا؟ يعني حولته إبريقا. فإذا منصب فعل جعل على مخلوق جعلت الطين، الطين معك لا يصح أن يقول خلقت الطين هنا، جعلت الطين إبريقا. وعندنا أدلة على هذه المعاني كلها من أجل أن نبين لأولئك الذين ذهبوا غير مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الكلام وبصفات الأخرى، نقول لهم نحن مرجعنا كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم، نبني تصورنا على المعصوم من أجل أن نكون معصومين من الخطأ بإذن الله تبارك وتعالى. شبهة الإنزال تمسك بها أولئك الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. مادة النزول في القرآن وردت بصيغ مختلفة، نزل وأنزل ونزل. الفعل نزل، نزل أثنت تارة إلى القرآن دون التعرض لمن نزل به، نزل القرآن. من مثل وبالحق نزل، وبالحق نزل، يعني نزل القرآن دون أن يقال من نزل به، وبالحق نزل. وأحيانا فعل نزل يسند إلى جبريل عليه أفضل الصلاة وأتمتين، وقد جاء التعبير القرآني نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن القرآن نزل معه، يعني نزل القرآن مع جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني نزل القرآن بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. أحيانا يأتي فعل نزل للقرآن دون أن يشار أو أن يذكر معه من نزل به، وتارة يذكر فعل نزل ومعه الوساطة أو الواسطة التي نزلت بالقرآن الكريم. على ما يدل هذا؟ لما يأتي فعل نزل دون ذكر الواسطة ونزل مع ذكر الواسطة، قال من أجل أن يقر في الأذهان وفي القلوب وفي الألباب وفي الأبخاخ وفي كل ما شئت أنت من الذوات الواعية أن القرآن ليس لجبريل تصرف فيه، كأنما نزل وحده. وإذا نزل وحده لا علاقة لجبريل عليه أفضل الصلاة والتمتسين فيه. أيضا ورد تعبير نزل، كنا نزل بتضعيف يفيد أن الفعل نزل انتقل من فعل لازم إلى فعل متعد. نزل عليك الكتاب بالحق، ألا يدل فعل نزل على الفاعل نزل الله؟ ألا يدل على المفعول الذي هو الكتاب؟ ألا يدل من حيث التوظيف أنه نزل أو نزل منجما؟ وقال الله تبارك وتعالى فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني جبريل، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، هذا الإذن كوني. فعل نزل يفيد مشاركة من الآمر به ومن النازل به، الآمر به هو الذي أنزله والنازل به هو الواسطة فقط. إذا فعل نزل يدل على أمرين، الأمر الأول من أمر بإنزاله ويدل على من نزل به، ولذلك فعل نزل أسند في القرآن مرة إلى القرآن الآمر ومرة إلى من زاول إنزاله هو جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم. كنا الفعل نزل يدل على تتابع، لأنه لم ينزل جملة واحدة إلا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. نأتي الآن لفعل أنزل. أنزل لا يسند بحال إلا إلى الله وحده، لا يقال أنزله جبريل. صيغة أنزل قلنا هي الأصل في كل الصياغات الأخرى، وعلى هذا مر معنا أن القرآن إنما أول ظهور له إنما ظهر في اللوح المحفوظ حيث أمر الله عز وجل بسطره فيه. ثم ثم نأتي الآن لذكر المتلقي. من المتلقي؟ المستمع. هل ذكر الله عز وجل قضية المستمع؟ نعم، قال فأجره حتى يسمع، يعني هذا المستمع، كلام الله تبارك وتعالى. ما في واحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عن طرح هذه المسألة على الإطلاق، لأنهم فهموا المعنى، ما احتاجوا إلى ما احتاجت إليه الأجيال اللاحقة بعد ظهور المعتزلة وبعد ما ظهر منهم ما ظهر بناء على البدايات. أنت لو حققت في التاريخ، تاريخ العقائد، لو وجدت أن أكثر الذين شذوا عن أهل السنة والجماعة ليسوا من العرب الأقحاح الذين لهم تضلع باللغة، اللغة واضحة جدا في أذهانهم، يعني ما يحتاجون إلى أن يدرسوا في كلية الآداب في أي جامعة من الجامعات اللغة العربية، لأنهم كانوا عرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا نحن نسلم به 100%. والأصل أن نرجع إلى من هم أولئك الذين تلقوا القرآن، وكيف كان موقفهم من مثل هذه البحوث. إذا كان سكتوا عنها لماذا نسكت عنها؟ وإذا قال لي القائد اسكت أنت كما سكتوا، أقول والله الأصل أن أسكت، لكن لا مجال للسكوت على إطلاق بعدما جد في الساحة ما جد. هناك لوحة، ونحن بحاجة إذا ما اجتاز الفكر الإسلامي بطرح من الطروح أن ننقي الأجواء. واحد من الأحباب، وأنا تعجبت حقيقة مما قال لما ذكر أنه عليك بطريق أهل الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطريق أهل الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، قال طيب عرفنا من هم الهالكون ومن هم الصالحون الموفقون السعداء. قلت إيه الآن ما عندنا نحن نبرات نستضيء به، ما عندنا بوصلة نعرف الاتجاه الصحيح، ما عندنا مقياس، ما عندنا ميزان. إذا لم تسمع إلا ما أنا عليه وأصحابي أخي فقط، ما نحتاج لأكثر من هذا. أما إذا كنت تجهل أو كنت أجهل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع ذلك أن بحاجة للدخول في الروضة من أجل أن أتعرف إلى ألف باء الإسلام. نأتي الآن لآخر عبارة أو آخر جدل صح الآن أن نجادل به أولئك أو نحاول به أولئك أو نذاكر به أولئك، هو كلمة أنه قالوا ما دام القرآن مجعول مع مخلوق فصرفوا فعل جعل إلى الخلق، إنا جعلناه قرآنا عربيا. لكن هؤلاء لو كانوا من التضلع باللغة، ولو أي تضلع، لو فرضنا أنهم شربوا كأس واحدة من مليون كأس من كؤوس اللغة لكفاهم. ماذا قال الله عز وجل؟ إنا جعلناه قرآنا هكذا، ولا إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ إذا انصب الجعل على العربية، حيث اختار الله عز وجل لهذا الكلام الذي هو رسالة خاتمة وعاء لفظيا. اللغة العربية كلام، الكلام عبارة عن حروف وكلمات وجمل وأفعال وأسماء وحروف. إذا إنا جعلناه قرآنا عربيا، هم غمضوا عن عربيا وقالوا ما دام أنه مجعول إذا هو مخلوق. قلنا لهم كالتالي، أنتم يا قوم ما دريتم معنى جعل في تصاريف هذا القرآن الكريم؟ تعالوا بنا حتى نتذاكر ونذكر لكم ما جاء في كتاب الله عز وجل، ثم إذا وجدتموني أتنحل المعنى قل لي والله هذا ترى ما دخل في مخي. أنا معك والله إن شاء الله تبارك وتعالى. أحيانا ما دخل في مخي لأنه ليس صحيح، أحيانا هذا المعنى، وأحيانا ما دخل في مخي لأنه هذا عبارة عن معنى من المعاني لكن مخه أصغر من أن يهضم هذا المعنى. يعني أحيانا بيكون التوك من المخ نفسه، وأحيانا بيكون التوك من المعنى. المعنى ليس صحيحا، والله أنا ما قبلته، ما في مانع، لكن بشرط أن يكون المخ الذي رفضه مخا سليما أو مخا واسعا يقدر على أن يستوعب مثل هذا المعنى. إذا كان مثل السمسمة والمعنى كان مثل الفيل، لقيام الساعة لن يدخل الفيل سمسمتك على الإطلاق. إذا إما تغير وإما تغير. تعالوا بنا حسن الحاور ماذا قالوا هم؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا. طيب كملوا اشرحنا. قال القرآن مجعول، كنا بناء على هذا مجعول، مجعول قرآن من حيث لغته، لا لا من حيث كونه كلام الله تبارك وتعالى المعنى النفسي الأزلي. قالوا وكل مجعول مخلوق. لاحظ هذا مقاييس أرسطو، إنه القرآن مجعول وكل مجعول مخلوق، ما عدا القرآن مخلوق، هي النتيجة. إذ لا فرق عندهم بين جعل وخلق. إذا هم صرفوا جعل في قوله تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا إلى أن معناه خلق. ثم قالوا كل جعل في القرآن بهذه المثابة. هم قالوا قلنا والله إذا كان ما قلتموه صحيحا نحن معكم، ما عندنا مشكلة، لأنه ليست المسألة مسألة عناد أو تطوس أو حب ظهور أو الشهوة الغلبة، إنه أنا قهرته. تعرف أنا سألته سؤال احتار فيه ودار رأسه، نحن ما نريد هذا في الحوارات أبدا، مو صحيح هذا الكلام، لأنه هذا يكون من تبع هواه. ما هواه؟ أن أغلب أنا، ليست المسألة أن أغلب، المسألة أن يظهر الحق. قالوا كل جعل في القرآن إنما هو بهذه المثابة. هم قبل أن نبين لهم من القرآن وقعوا في مأزق شديد جدا، غفلوا عن أن القرآن الكريم جاء على معنى أو جاء بجعل على معنى سمى، يعني سميناه قرآنا عربيا، مثل ويجعلون لله ما يكرهون، يعني يسمون لله عز وجل ما يكرهون، أو قالوا النطيحة والمتردية وما أكل السبع هذا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويجعلون لله ما يكرهون، أو قالوا البنات لله والذكور لنا، لأنهم ما كانوا يحبون البنات، ويجعلون لله ما يكرهون، أو جعل يأتي بمعنى التصيير فيكون جعلنا بمعنى صيرناه قرآنا عربيا، يعني أنزلناه بلغة العرب ولسانها، ولم يصيره الله عز وجل أعجميا، وإلا لكان بالإمكان، نحن نتكلم عن الإمكان العقلي، بالإمكان أن ينزل الله عز وجل القرآن باللغة الفرنسية أو اللغة الإيطالية، هذا بعد ما تفرقت اللغة الأصلية إلى لغات، أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الروسية، ممكن نعم هذه اللغات كلها إنما عرفتها البسيطة، لكن اختار الله عز وجل اللغة العربية لاعتبارات ليس الآن موضع بيان بعضها، وإنما لم يصيره عجميا وإنما صيره عربيا. تؤكد هذا المعنى سنة القرآن في استعمال فعل جعل. تعالوا بنا نتتبع هذه الكلمة بجميع صياغها في القرآن الكريم، لذا تقوم على معنيين. المعنى الأول بمعنى الخلق، صحيح جعل تأتي بمعنى خلقه، والمعنى الثاني بمعنى التصير، لكن ما عرفناه أن كلمة جعل حتى لا تلتبس بمعنى خلق أو صير، وجدنا أن التعبير القرآني نفسه فيه تفريق بين جعل بمعنى خلق وجعل بمعنى صير، وقلنا عنوان التفريق أن جعل بمعنى خلق إنما جاء مفصلا، يعني لا يحتاج لإضافات لإلحاقات، لكن جعل بمعنى موصلا، جعل بمعنى صير يأتي موصلا بمعنى أن الكلام ينقص إلا إذا وصلته، وعلى هذا إذا جاء جعل بمعنى خلق تفهم مباشرة أن جعل هنا بمعنى خلق. ونعطي المثال له. الحمد لله الذي خلق السماوات، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. هنا أين الشاهد؟ ما في شاهد. الحمد لله الذي خلق سم. وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، أو وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وجعل لكم على معنى خلق، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. أما قوله تعالى يا داود إنا جعلناك، إذا سكت أنا ما عرفنا ما الذي جعله، لما قال خليفة دل على أن الجعل هنا ليس معنى الخلق، لأن داود عليه السلام خوطب، وحيث خوطب خوطب وهو موجود مخلوق، يا داود إنا جعلناك. هذا من التعبير الجعلي الموصل للمفصل، المفصل وجعل لكم من أزواجكم بنينا، هذا مفعول به لفعل جعل بمعنى خلق. إذن يا داود إنا جعلناك خليفة، من يفترض الآن وقفنا على جعل الآن ما عرفنا ما الذي جعله الله عز وجل. طيب لما أوحى الله عز وجل إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام أن أرضعيه فإذا خفت عليه إلى آخره، ثم قال إنا رادوه إليك وجاعلوه، لو قال وجاعلوه وسكت النص ماذا جاعلوه؟ إذن هذا جاعل من الموصل لا المفصل. ظني أن هؤلاء إذا لم يكونوا متبعين للأهواء الأصل أن يتراجعوا، لأنه والله النص واضح حقيقة، مشرق النص حتى مشرق، يعني أظن أن المعنى يراه، عفوا الأعمى يراه، وأظن أن الأصم يسمعه حقيقة، لأنه من أوضح الواضحات وجاعلوه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هل جعله معنى خلقه؟ لأنه قال جعله وسكت، أيضا ما درينا ما الذي، إذا جعله معنى صيّر. ثم الجعل بمعنى الخلق، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل يصح أن نقول جعلتم بمعنى خلقتم؟ وقد جعل، إذن ليس صحيحا ما أطلقوه في البداية وانطلقوا منه أن كل جعل يدل على الخلق، إنا جعلناه قرآن عربي يعني خلقناه، ما صحيح هذا كلام. والمستقع لكتاب الله عز وجل من حيث الاستخدام يجده من أوضح الواضحات، فانتصر أهل السنة والجماعة ويجعلون لله البنات، هل هنا بمعنى يخلقون أو يصيرون يعني يدعون؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني انطلقوا أني من أوضح الواضحات. إذا جعل ليست بمعنى خلق على الإطلاق إلا إذا كانت مفصلة، وإنما هي بمعنى التصير إذا كان الفعل موصلا، كما أنزلناه على المختشمين الذين جعلوا القرآن، يعني خلقوا القرآن، جعل القرآن عظيم. إذن لما ذهب أولئك مع أن الأفعال كثيرة، أفعال جعل بمعنى طيرة، فطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني طير يعني ضع. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا يعني اخلق لنا. عجيب هؤلاء حقا، أنا قرأت كتبهم على فكرة، هم ينصروا وهذه ما مروا عليها كأنها ليست في القرآن الكريم. وأحيانا ترى ما أخفي، إما أن يكون عن تباله يتباله أحيانا، وهذا ترى كارثة، لأنه هذا لا يرعوي، لا يرجع هذا إلى الصواب مهما وخسته ومهما نكسته، ولو قطعت رأسه بيبقى رأسه لحاله عم بيقول أنا هكذا. حقيقة هنا هم قالوا أنه جعل بمعنى خلق، وهذا في القرآن، في كل القرآن، وإن جعلناه بمعنى خلقناه معك القرآن مخلوق وبس، وأمضوا تعالوا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تجعل يدك يعني تخلق يدك. إذن لم يبق هنا إلا أن نقول إن الله عز وجل خالق كل شيء، وهنا لا يدخل القرآن في الشيء لأن المعبر لا يدخل في المعبر عنه. من دلنا على أن الله خالق كل شيء؟ الله عز وجل. فلا يدخل الله تبارك وتعالى الذي أنزل من كلامه الله خالق كل شيء في المخلوق. ومن الأدلة، وهذا أيضا مما دخلنا فيه إلى حصونهم، فلم يبق منها حجر على حجر، وهذا ليس من باب الانتصارات العسكرية الحربية، ولعل هذه الأمة مما فت في عضبها أنها تحولت من الدعوة إلى الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن تتحطم فيما بينها في معارك فكرية، دعك من أن تسيل الدماء حقيقة. ولذلك أنا لست مع الصواعق المحرقة على كذا على فئة من الفئات. أي صواعق ما صواعق، خلي هذه الصواعق يا أخي لأهل الباطل وأهل السنة والجماعة أو الذين اختلفت معهم. لا مانع أن أختلف معهم، لكن أنا ينبغي أن أبين لهم. هم قالوا الله خالق كل شيء، هم قلنا طيب ما الذي تريدون أن تستدلوا به على من هذه الآية؟ قال أليس القرآن شيء؟ لاحظ كيف البداية، القرآن شيء، يلا شيء، أنا ما بصح أقول ما شيء، شيء. طيب الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، ما دخل القرآن في الخلق؟ والله أنا يعني كادت أن إلى آخره، قلنا لا لحظة، ارجع القرآن الكريم، ماذا قال القرآن الكريم؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح التي أرسلها الله عز وجل. إذا قال تدمر كل شيء، هل دخلت هي في المدمر؟ أتدخل الريح في المدمر؟ يدخل في المدمر. فالله خالق كل شيء، القرآن الكريم كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله عز وجل لا يخلق صفة من صفاته. قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم بلقيس لما رجع الهدهد إلى سليمان عليه أفضل الصلاة وأتمت فيه، قصدي أنا هم التعابير يأخذون ما يريدون منها، وهذه رآفة المعاصرين، يأخذ جزء. لعل العلماء يذكرون في هذا الإطار أنه واحد يقول له حرام عليك عم تصلي، حرام عليك، قال له لماذا حرام عليك؟ قال له الله عز قال ويل للمصلين، ولم يقل ويلا للمخمورين، يلا توكل على الله. مع هذا عبارة عن صانع خمارات وإعلام خمارات، قال الله ويل للمصلين، يا أخي حرام عليك تصلي أنت، حرام، والدليل ويل للمصلين. لاحظ هذا الاستشهاء، هؤلاء يقفون مثل هذا الموقف لكن بصورة أخرى. بالنسبة لبلقيس لما قال الهدهد وأوتيت من كل شيء، هل جمع يعني هل أوتي سليمان داخل سليمان في ما أوتيته بلقيس؟ إذا ينبغي أن نضع النص في إطاره دون أن نشتط به الاشتطاط الذي يخرجنا عن الصواب. نكون قد انتهينا بإذن الله عز وجل مما نلخصه. القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، وصفاته ليس كمثله شيء، ليس كمثلها شيء. وأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن القرآن حيث يطلق لا يجوز بحال أن يقال القرآن مخلوق، لأن القرآن حينما يطلق إنما يراد به كلام الله تبارك وتعالى. وقلنا بأن أهل السنة والجماعة الذين دققوا بهذا قالوا حينما تتحرك شفتاي، حركة الشفة مخلوقة، حركة الشفة مخلوقة، أما ما أتلفظ به، وما أتلفظ به مو لفظي، ما أتلفظ به إنما يرجع إلى كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. لعلنا بقي عندنا بيت من أبيات الجوهرة نستكمله إن شاء الله عز وجل حتى نتابع ما وقفنا عنده من سنة أو سنتين. هذا البيت يتعلق بتنزيه الله عز وجل، ولعله من آنق الأبيات وأدق الأبيات وأكثر الأبيات توهجا فيما يتعلق بتنقية أجواء النفس من كل شغب أو غبش أو قش فكري أو رفث أو دم، وهذا كله ينقي الأجواء بإذن الله تبارك وتعالى لمن أراد الله عز وجل به خيرا وهو أراد بنفسه الخير. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخ من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.